السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس عشر من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الإيمان للإمام أحمد الذي رواه الخلال عن أبي بكر المروذي عن الإمام أحمد. وبإذن الله الليلة ننتهي من كتاب الإيمان بإذن الله، وبه بإذن الله ننتهي من المجلد الأول من كتاب السنة للخلال بإذن الله تعالى. وصلنا إلى الأثر رقم 1481. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اثنتان بالناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وهذا الحديث خطير جدا، هذا الحديث خطير ينبغي التنبه له، وكثير من الناس يقعون في هذا بحيث وهم لا يشعرون. فلن يرجع إلى الإسلام سالما، إن كان كاذبا فهو كما قال، إن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. صلى الله عليه وسلم والعافية. وذكرنا في الدرس الماضي الأثر المروي عن عبد الله رضي الله عنه، وهو رقم 1480، وأيضا سبق بعدة مرات قبل ذلك أن الشرك الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. وقلت: هل أحد جمع هذه الأبواب؟ نعم، ولو ينشط إليها. أنا أعيد، ذكرت هذا البارح وأعيد الآن، لو ينشط إليها بعض الإخوة ويجمعون ذلك ففيه فائدة ونفع للجامع قبل القارئ. الأحاديث التي ورد أو التي ورد فيها خصال وصفت بأنها شرك أو كفر كما يمر معنا الآن، وذكر الإمام أحمد خاصة بكتاب الإيمان هنا كثير منها، وذكرت أمثلة على ذلك امبارح، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعن في النسب والنياحة على الميت، من حلف أنه بريء من الإسلام، من حلف على ملة غير الإسلام، ترك الصلاة، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قتال بين المسلمين، من قال لأخيه يا كافر. نعم، إلى غير ذلك، الحديث كثيرة في هذا. فلعل الله عز وجل ييسر لمن ينشط لجمعها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه: ما تارك الزكاة بمسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه: من اقام الصلاه ولم يؤتي الزكاه فلا صلاه له. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل من الاحدب عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: منذ كم صليت هذه الصلاه؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا. تقدم معنا في الروايه السابقه انه صلى هذه الصلاه كم سنه؟ نعم 40 سنة. فقال له: ما صليت أو ما صليت لله؟ قال مهدي: وأحسبه قال لو مت ولو وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكفر أخاه فقد باء بها أحدهما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذا أيضا من الخصال، ادعاء إلى نسب أو إلى غير أبيه أو التبرؤ من نسبه هو. ومن ادعى ما ليس له وليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى، كرر معنا كثيرا الحسن بن موسى، وهو الحسن بن موسى الاشيب. الحسن بن موسى الاشيب روى عنه الامام احمد وغيره، له جزء صغير مطبوع قديما. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن قال: ما يرى هؤلاء القوم أن أعمالا تحبط أعمالا، والله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال رأى عبد الله ابن عتبة رجلا صنع شيئا من زي العجم، فقال: ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أحب أن أحلف أني لا أمسي كافرا أو لا أصبح كافرا. وهنا نقل تعليق لابن بطة رحمه الله قال: لا يجوز لك إن كنت ممن يؤمن بالله وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف يشاء أن تقول قولا حزما حكما إني أصبح غدا مؤمنا، ولا تقول إني أصبح غدا كافرا ولا منافقا إلا أن تصل كلامك بالاستثناء فتقول إن شاء الله. فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. نعم، هذا يقول رواه البخاري معلقا. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري معلقا على هذا الأثر: واليقين هو العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب، ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه وارتياحه به. وقد جعله ابن مسعود رضي الله عنه الإيمان كله. وكذا قال الشعبي أيضا، وهذا مما يتعلق به من يقول إن الإيمان مجرد التصديق، حيث جعل اليقين الإيمان كله فحصره في اليقين، ولكن لم يرد ابن مسعود رضي الله عنه أن ينفي الأعمال من الإيمان، إنما مراده أن اليقين هو أصل الإيمان كله. فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة، فنشأ ذلك كله عن اليقين. قال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطالت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. قالوا في دعاء مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور فطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماوات والأرض. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق قال: سمعت جري ابن كليب النهدي عن رجل من بني سليم قال: أعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، أو قال في يده: التسبيح نصف الميزان، والحمد يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جري بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت نافع بن عاصم يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يدخل حظيرة القدس متكبر ولا منان ولا عاق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا شعبة. نعم، هذا الأثر رقم 1500 فيه ذكر أبو بكر وهو المروذي الراوي عن الإمام أحمد. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد الجعفر قال حدثنا شعبه عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره اخرى احسبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: لا يدخل الجنه منان ولا عاق ولا مدمن. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا روح ومحمد الجعفر قال حدثنا عوف عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال فلان: من لقي الله عز وجل وهو مدمن الخمر فإنه يلقى الله كعابد وثن. وقال أبو جعفر: عابد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي الخليل عن مجاهد أبي الحجاج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يجدون ريح الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 500 سنة: العاق لوالده، ومدمن الخمر، والبخيل المنان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أنبانا أبو صخر أنه سمع يزيد بن عبد الله بن قصي يقول: سمعت أبا صالح السمان يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من بات في مثانته 7 قطرات من خمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال أبو صالح: فعظمنا ذلك ابن عباس فحدثته الحديث فقال: صدق أبو هريرة، إن مات في 40 ليلة مات كافرا بالله. فعظمنا ذلك، ثم بلغنا عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: أجل، من شربها فبات في مثانته 7 قطرات منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن شربها حتى يتروى منها ثم مات وهي في بطنه لم يتب إلى الله عز وجل، لقي الله كعابد وثن. نسأل الله العافية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان ابن داود قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن حسان ابن أبي وجزة عن ابي عبد الله بن عمرو قال: لئن ازني احب الي من ان اشرب الخمر، انه من سكر يعني ترك الصلاه، ومن ترك الصلاه فلا دين له. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سلمه بن كهيل قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن ابيه سعد رضي الله عنه ان المسلم يطبع على كل طبيعه غير الخيانه والكذب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمه بن كهيل عن مصعب بن سعد عن ابيه قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانه والكذب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن مخول عن فضيل عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: المسلم يطبع على كل طبيعه الا الخيانه والكذب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اذا قال الرجل لاخيه انت عدو لي خرج من الاسلام. قال: فاخبرني ابو جهيبه انه قال: الا من تاب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه عن مصعب عن مصعب بن سعد عن ابيه قال: المؤمن يطبع على كل خلق الا الخيانه والكذب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا زكريا العبدي عن ابي وائل قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق، كفر بالله اذا ادعى نسبا لا يعرف. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه قال: المؤمن يطوى على كل خلة الا الخيانة والكذب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال: يا اهل العراق انتم تزعمون ان الحجاج مؤمن؟ قال: وقال منصور عن ابراهيم: كفى به عمن الذي يعمى عليه امر الحجاج. وقال منصور عن ابراهيم وذكر الحجاج فقال: الا لعنه الله على الظالمين. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: المؤمن يطوى على الخلال كلها غير الخيانه والكذب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زكريا من اهل الري. نعم، بالنسبه الى الري ما هي؟ بالنسبه الى مدينه الري يقال راي او ماذا يقال؟ اي نعم، بالنسبة إلى الري رازي، أما إلى مرو مروزة. نعم، والري الآن داخلة في حدود طهران عاصمة إيران. الري الآن داخلة في حدود طهران، كانت من كبار مدن أهل السنة والمسلمين. قال حدثنا سفيان عن زكريا من اهل الري قال: سالت ابا وائل عن رجل يغير اسم ابيه في الديوان. قال عبد الرحمن او نحو هذا قال: سمعت عبد الله او قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كفر بالله عز وجل من ادعى لنسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وان دق. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسد بن عامر قال حدثنا شريك عن المغيره قال: مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. هنا إبراهيم وإبراهيم، من هو السني ومن هو المرجي؟ هنا إبراهيم النخعي إمام. النخعي حامل علم حلقة وسنة أصحاب ابن مسعود. أصحاب ابن مسعود. نعم. وإبراهيم التيمي نعم كان مرجئا وعابد. ترى المرجئة القدامى أولئك على بدعتهم فيهم عبادة وتأله. أما هؤلاء المتأخرين فجمعوا الشر كله. الفسق ولا البدعة. ولا الأوائل كان فيهم شيء من العبادة. نخعي تابعي. أم تابع تابعي؟ لا، إبراهيم النخعي كان من أتباع التابعي، لكن لعله أدرك، لعله أدرك بعض الصحابة الصغار، قد يكون أظنها أدرك. نعم، إبراهيم النخعي أظنها أدرك بعض الصحابة الصغار. نعم، لكن ابن مسعود ترى تقدم موته، مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 قبل عثمان، حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر، نعم وهذا لقبه شاذان، قال حدثنا جعفر الأحمر عن أبي الجحاف قال قال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال شكا ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال مررت فسلمت فلم يرد علي، فقال أبو البختري لسعيد جبير، فقال سعيد جبير إن هذا يجدد في كل يوم دينا، لا والله لا كلمته أبدا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شريك عن أمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهون في النار. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني خالد قال حدثني رجل قال رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم فقال ما لك ولهذا الحزن الحزن. نعم عبد الكريم ابن أبي المخارق مرجم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا محمد بن طلحة يعني عن سلمة بن كويه قال وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه، ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. قال فلما أتته الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول بعد وهل الأمر غير هذا؟ ما أتته الكتب من الآفاق أي يؤيدونه ويتبعونه على هذه البدعة والضلالة، فنسأل الله العافية. وهذا يحصل كثيرا، بعض الناس يبدأ بفكرة كما يسمونها ثم بعد ذلك تعجبه ثم نسأل الله السلامة، يجد من يؤيده ويمدحه عليها فيتمادى، وفي البداية يقول أخاف أن يتخذ دين، ثم بعد ذلك لما أتت الكتب الناس يكتبون من الآفاق ويؤيدونه ويتبعونه ويسألونه، قال وهل الأمر غير هذا؟ هذا هو الأمر الصحيح صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن معاون قال كنا جلوسا في مسجد بني عدي قال وفينا أبو السوار العدوي، فدخل معبد الجهني من بعض الأبواب قال أبو السوار ما أدخل هذا مسجدنا، لا تدعوه يجالسنا ولا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة، جاء فدخل عليها ثم خرج فذهب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له ذلك لا تجالس طلقا، نعم طلق بن حبيب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال قال إبراهيم إن القوم لم يدخر عنهم شيء فخبئ لكم بفضل عندكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس قال كان الحسن يقول شر داء خالط قلبا يعني الهوى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله قال لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء أخير، لقلت لسائلي أتعرف أنصحهم لهم، فإن عرفوا عرفت أنه خيرهم، ولو انتهيت إلى المسجد وهو غاص بأهله مفعم بالرجال فقيل لي أي هؤلاء شر، لقلت لسائلي أتعرف أغشهم لهم، فإن عرفه عرفت أنه لشرهم، وما كنت أشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة، وما كنت ليشهد على شرهم أنه منافق بريء من الإيمان، ولو شهدت عليه بذلك شهدت أنه في النار، ولكني أخاف على خيرهم وأرجو لشرهم، فإذا أنا خفت على خيرهم فكم عسى خوفي على شرهم، وإذا رجوت لشرهم فكم رجائي لخيرهم، هكذا السنة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا أبي عن شباك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا يعني تفقها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة قال قال كعب من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق قال قال سلمان رضي الله عنه لحجر يا ابن أم حجية لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ رضي الله عنه في ناس فقال اجلسوا بنا نؤمن ساعة نذكر الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إن شئتم دللتكم على أمر إن فعلتموه تحاببتم. قالوا أجل، قال أفشوا السلام بينكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن قسامة بن زهير قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو الأشعث عن عوف عن قسامة بن زهير عن الأشعري قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرني المغيرة بن زياد الثقفي سمع أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم قاسم قال حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصدنا بطريق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغمي عليه فبكت عليه أم ولده، فلما أفاق قال لها أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسألتها فقالت قال ليس منا من سلق وحلق وخرق. نعم، السلق جاء في الحديث الصالقة والسالقة، وهي التي ترفع الصوت عند المصيبة، الحالقة من تحلق شعرها لذلك، والخارقة من تخرق ثوبها كذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن آدم يعني يحيى قال حدثنا زهير عن حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يعني منا من حلق وخرق وسلق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثع قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته قال فقال لها أنا علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى، ثم سكتت. فلما مات قيل لها أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من خرق أو حلق أو سلق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا جرير ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فأصاب الناس غنما فانتهبوها، فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا، فردوا هذه الغنم، فردوها فقسمها بينهم بالسوية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من انتهب أو استلب أو أشار بالسلاح. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال أنبانا منصور عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحمه الله لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا إلى كل رجل ذي جدة لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم مسلمين ما هم مسلمين. نعم، يقول هنا إسناده منقطع وهو صحيح عن عمر ويشهد له ما بعده. قال ابن كثير في التفسير روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر قال حدثني عبد الرحمن بن مغن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، وهذا إسناد صحيح إلى عمر انتهى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن هند قال حدثنا سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله لو الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحكم عن أبي بن عدي عن الضحاك بن حرزم قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغير عن إبراهيم عن الأسود أنه قال لمولى له يقال له مخلاص لئن مت ولم تحج لم أصلي عليك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير قال لو مات جار لي لم يحج وهو موسر لم أصلي عليه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مجاهد بن رومي قال سألته سعيد بن جبير وعبد الرحمن سألته سعيد بن جبير وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الرحمن ابن ابي ليلى وابن معقل عن رجل مات وهو موسر الذي حج. قال ابن ابي ليلى: اني لارجو ان حج عنه وليه. وقال سعيد بن جبير: النار النار. وقال عبد الله بن معقل: مات وهو لله عاص. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج لم يمنعه من ذاك مرض حابس، او سلطان ظالم، او حاجه ظاهره، فليمت على اي حال، ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيره ومنصور عن ابراهيم ان الاسود قال لمولى له، قال له مقلاص وهو موسر: يا مقلاص، اتحج؟ فان لم تحج لم اصلي عليك. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجه لم يمنعه من ذاك حاجه ظاهره، او مرض حابس، او سلطان ظالم، فليمت على اي حال، ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابي بن عدي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ابو سليمان العصري قال حدثنا عقبه بن صوبان قال: سمعت ابا بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامه فتقادع بهم جانبه الصراط تقادع الفراش في النار، فينجي الله عز وجل برحمته من يشاء. قال: ثم يؤذن للملائكه والنبيين والشهداء ان يشفعوا، فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذره من ايمان. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي جعفر الخطمي عن ابي عن جده عمير بن حبيب بن خماشة رضي الله عنه أنه قال: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال: سمعت حمادا يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه، قال: فقلت له: إنه حدثني عن أبيه عن جده، فقلت: إنه حدثني عن أبيه عن جده، قال: أحسب أنه عن أبيه عن جده. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب رحمه الله نعم هنا عن زبيد عن ذر، هنا يقول كذا في الأصل وفي بعض المصادر زر ابن حبش. قال: كان عمر بن الخطاب رحمه الله يقول لاصحابه: هلموا نزداد ايمانا فيذكرون الله عز وجل. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا اشياخنا او قال بعض اشياخنا ان ابا الدرداء رضي الله عنه قال: ان من فقه العبد ان يعلم ما زاد من ايمانه وما نقص منه، وان من فقه العبد ان يعلم امزداد هو ام منتقص، وان من فقه العبد ان يعلم نزغات الشيطان ان تاتيه. قال في البيان الكبرى: أن تأتيه، يعني من أين تأتي. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبي مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جابر بن شداد عن أسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه: اجلس نؤمن ساعة، يعني نذكر الله عز وجل. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القران، فتعلموا من القران وتعلموا من السنه، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومه فتنزع الامانه من قلبه، فيظل أثرها كأثر الوقت، كأثر الوقت، وينام الرجل النومة فتنتزع الأمانة من قلبه، فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حذيفة حصا فدحرجه على ساقه، قال: فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل: ما أجلده وأعقله وأظرفه، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد أتى علي حين وما أبالي أيكم بايعت، ولئن كان مسلما لا يردنه علي إسلامه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيره بن معيقيب عن سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري احد بني ليث، وكان في حجر ابي سعيد الخدري. قال شهدت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشفع الانبياء في كل من كان يشهد ان لا اله الا الله مخلصا فيخرجونهم منها، ثم يتحنن الله عز وجل برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا أخرجه منها. نعم. رواه أيضا الإمام أحمد في المسند. قال: وفي الحديث، وهذا الحديث استدل به الإمام أحمد على زيادة الإيمان ونقصانه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عروبه قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مثقال ذره. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن ابي ليلى الكندي قال: راى حجر بن عدي ابنا له يتهاون بالوضوء، فقال: هات الصحيفه. هذا ما حدثنا علي ان الوضوء نصف الايمان. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن عمير بن قميم عن غلام لحجر الكندي ان عن غلام لحجر الكندي ان حجرا راى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضا، فقال: يا غلام ناولني الصحيفه من القوه، سمعت علي بن ابي طالب يقول: الوضوء نصف الايمان. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح، واخبر الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاوره، فيعلمنا الايمان ثم يعلمنا القران فازددنا به ايمانا. ازددنا، هذا زياده الايمان. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال: حدثنا علي ان الطهور شطر الايمان. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال: راى عبد الله بن عتبه رجلا يصنع شيئا من زي العجم، فقال: ليتق رجل ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. زي العجم اي هيئتهم ولباسهم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيده بن سفيان الحضرمي عن ابي الجعد الضمري وكانت له صحبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع على قلبه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زراره عن عمه يحيى واثنى عليه خيرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعه 3 تهاونا بها من غير عذر طبع على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن سعيد بن ابي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك 4 جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره. حدثنا ابو عبد الله حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه قال: اذا اذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء أخرى حتى يكون قلبه لون الشاة الربداء. نعم. قال ابن فارس: وشاة الربداء وهي سوداء منقطة بحمرة وبياض. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا محمد عن أبي عبيدة ابن حذيفة عن أبيه قال: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال: كان علي بن أبي طالب رحمه الله يقول: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان زاد البياض، فإذا استكمل الإيمان بيض القلب، وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله، وأيم الله وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال قال ابن عباس من ترك الجمعة 4 جمع ولم يقل روح جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سعيد يعني بن عبد الرحمن عن محمد قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد فظننته أنه أخذها من هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال من ترك 4 جمع من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن مهدي عن زهير عن أسيد قال ابن مهدي ابن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترك الجمعة 3 مرار من غير عذر. قال ابن مهدي من غير ضرورة طبع على قلبه. قال ابن مهدي طبع الله على قلبه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال حدثنا قال حدثنا نافع ابن عمر قال قال ابن أبي مليكة إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا نصر ابن المثنى الأشجعي قال كنت مع ميمون يوما فمر بجويرية وهي تضرب بدف وتقول وهل علي من قول قلته من كبيرة. فقال ميمون أترون إيمان هذه مثل إيمان مريم ابنة عمران صلى الله عليها، والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. حدثنا الميموني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله العبسي قال رأيت عند ميمون ابن مهران رجلا من بني أسد أعمى مجذوما والذباب يقع عليه ثم يقع على ميمون، فقال لميمون اقرأ لنا سورة وفسرها يا أبا أيوب، فقرأ إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند للعرش مكين مطاع ثم أمين. قال ذلك جبريل عليه السلام وخيبة لمن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن ليس فيهم مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا أن عن حذيفة رضي الله عنه قال إن الرجل لا يصبح بصيرا ويمسي ما ينظر بشفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة قال حدثنا أبو عمار قال قال حذيفة رضي الله عنه إن الرجل لا يصبح بصيرا ثم يمسي وما ينظر بشفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا موسى بن علي موسى ابن علي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أحب أن أحلف لا أصبح كافرا ولا أمسي كافرا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو عتاب بن حنين يحدث عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن جابر عن ابن عمر قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعد الناس حمقى في دينهم. نعم يقول هنا قال أبو مظفر الشيباني في الإفصاح عن معاني الصحاح في بيان معنى هذا الأثر ولما كان ما تناله استطاعة الخلق وتبلغه مقادير همتهم دون ما يستحق الله تعالى عليهم وعندهم فإنهم خلقه وملكه قد جمع بين ضروب الإحسان إليهم كما جمع بين ضروب الحلم عليهم والأناة بهم واللطف لهم حتى إن الواحد منهم ليتجرم ويتنطع في الإساءة لربه إلى ما لا يتنطع فيه على أبيه ولا على ولده ثم إنهم بعد ذلك يدلون إدلال المحسنين على ما فيهم من الإساءة وينبسطون تبسيط المجيدين على ما فيهم من مواصلة التقصير يستكثرون لربهم قليل طاعتهم ويستقلون لأنفسهم كبير نعمه، يغاضبون ربهم إن أخر إجابتهم لما دعوه فيما يضرهم لو أجابهم إليه، ويريد كل منهم ألا يتحرك من الوجود حركة إلا على حسب اختياره، ولا أن تسكن ساكنة إلا بمقتضى إيثاره. إذا كان العبدان منهم كل منهم يريد ضد ما يريد لصاحبه ما يريده لصاحبه، فإذا أجرى الله سبحانه الحال في اقتراحهما رويدا بهما ورفقا لهما، رأيت كل منهما يحمله جهله على الاشتطاط والقدح في حسن تدبير رب العالمين حتى يظهر على جملته وأجزائه، وربما أداه إلى الارتياب. فالمؤمن يراهم من هذه الطريق كلهم حمقى في دينهم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان المعنى واحد عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمان رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإكثار، وبذل السلام للعالم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم ميمون عن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي بلج قال: سمعت عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله وقد استكمل الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا قال: بلغني أن الرجل إذا رأى بشيء من عمله أحبط الله عز وجل ما كان قبل ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال أنبانا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر قال: فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: فقال: أما إنها لن تزيدك إلا وهنا، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير ملة الفطرة. نعم، ما هو الصفر؟ ما هو الصفر؟ الصفر، نعم، النحاس. الصفر هو النحاس، يسمى أيضا القطر، وأسلنا له عين القطر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن حذيفة رضي الله عنه دخل على رجل يعوده فرآه قد جعل في عضده خيطا قد رقي فيه، قال: فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقام غضبان وقال: لو مت ما صليت عليه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: رواه مسلم ولفظه: اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بما شاقص فلم يصلي عليه. قال الترمذي رحمه الله: واختلف اهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى الى طله، وعلى قاتل نفسه، وقول الثوري واسحاق. قال احمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الامام. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان. يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد، من يحيى بن سعيد الاول ومن يحيى بن سعيد الثاني؟ الأول القطان. والثاني الثوري. فيه يحيى بن سعيد الثوري؟ ربع طاء. والله ما ادري ايش ربع طاء هذه. العكس، القطان والأنصار. هنا لا، سفيان بن سعيد ليس عندنا. هنا قال أبو عبد الله الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، الأول القطان وشيخه الأنصاري. عن محمد بن حبان عن أبي عمرة، عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما تساوي درهمين. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم غل. طيب، الذي يغل دينه وينفي صفات الرب عز وجل، أو يأتي ببدعة من البدع، هذا أشد من صاحب الغلول الذي غل خرزا من خرز يهود لم تصبه المقاسم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا عمرة مولى زيد بن خالد أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي يوم خيبر، وأنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. وتغيرت وجوه الناس لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود والله يساوي درهمين. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد يعني ابن راشد عن الحسن قال: قيل لسمرة: إن ابنك لم ينم الليلة؟ قال: بشما. قيل: بشما. قال: لو مات لم أصلي عليه. البشم التخمة، بشام التخمة من كثرة الأكل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، من حدث فكذب، ووعد فأخلف، وأؤتمن فخان، فمن كانت فيه خصلة منهن فهي خصلة من النفاق حتى يدعها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: أمن القوم هو؟ قال: فقال: نعم. قال: فقال: بالله فمنهم أنا. قال: لا، ولا تخبر أحدا بعدك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور ويحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال حسن: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روى حماد بن سلمه عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وان صام وصلى وزعم انه مسلم، من اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. هنا في الحاشية يقول: قال الإمام أحمد في عقيدة التي رواها عبدوس العطار: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية محمد بن عوف: والنفاق هو الكفر بالله، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر منهم الكفر قتل. وليس بمثل هذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، وتروى كما جاءت لا يجوز لأحد أن يفسرها. قال ابن رجب في جامع العلوم: وهذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه وأتمنهم على سره فخانوه، ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. وقد روى محمد المحرم هذا التأويل عن عطاء، وأنه قال: حدثني به جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الحسن رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه، وهذا كذب، والمحرم شيخ كذاب معروف بالكذب. وقد روي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين، أنه أنكر على الحسن قوله: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وقال: قد حدث إخوة يوسف فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وأؤتمنوا فخانوا ولم يكونوا منافقين، وهذا لا يصح أيضا، وهذا لا يصح عن عطاء، والحسن لم يقل هذا من عنده. إلى أن قال: والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطال خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة: أحدها أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له، والثاني إذا وعد أخلف، والثالث إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، والرابع إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد، والخامس الخيانة في الأمانة. وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، قاله الحسن. وقال الحسن أيضا: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. انتهى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلم عن حبيب بن الشهيد أن الحسن قال: إن القوم لما رأوا هذا النفاق يعلو الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وسليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عوف عن ابن منبه، وقال أبو داود قال وهب: آية النفاق ومن أخلاق النفاق أن تكره الذم وتحب المدح. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل بن داود قال حدثني إبراهيم التيمي قال: قال الأشعري: أن أصلي لسارية أحب إلي من أن أشرب الخمر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يقولون: مطرنا بنوع كذا وكذا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز ابي المقدام عن ابي يحيى قال: سئل حذيفه رضي الله عنه: ما المنافق؟ قال: الذي يصف الاسلام ولا يعمل به. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: اعتبروا المنافق بثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر ثم قرأ: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن، الى قوله: وبما كانوا يكذبون. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبادة يعني او عبادة كتبت بالشدة يعني ابن عباد قال: سمعت ابا عثمان يقول: كان حذيفة يؤيس المنافق. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذا، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعم، هناك أيضا الكلام حول شعب النفاق، لعلنا نذكر إن شاء الله بعد ما ننتهي. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال: المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وكيف ذلك يا ابا عبد الله؟ قال: ان اولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء أعلنوه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الأشهر قال حدثنا الحسن قال كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن ابن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بيننا وبين المنافقين إلا شهود العشاء والصبح لا يجمعونهما. نعم، يقول في الموطأ لفظه لا يستطيعونهما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن العوام عن حماد بن مسعود رضي الله عنه قال الغنى ينبت النفاق في القلب. هنا تعليق جميل لابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم وهذا كلام، قال سألت أبي عن الغناء فقال ينبت النفاق في القلب لا يعجبني، هنا كتبت يثبت. نعم، قال ابن القيم رحمه الله وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى، وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب، فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف تخشع منه الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن ويقع البكاء والوجد والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة بالأثمان والثياب وطيب السهر وتمني طول الليل، فإن لم يكن هذا نفاقا فهو بخية النفاق وأساسه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا المهدي عن سفيان عن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال قال عبد الله رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النفاق ينبت النفاق، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. حدثنا أبو عبد الله قال حدثني بهز بن أسد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا طيسلة بن علي قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أصول الأراك يوم عرفة، قال وبين يديه رجل من أهل العراق، فقال يا ابن عمر ما المنافق؟ قال المنافق الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد لم ينجز، وإذا اؤتمن لم يؤدي، وذنب بالليل وذنب بالنهار. نعم. قال ابن عمر فما المؤمن؟ قال الذي إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمن أدى، يأمن من أمسى. نعم. بعقوته، يأمن من أمسى بعقوته من عارف أو موكل. قال الأصمعي نزل فلان بعقوته أي قريبا منه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي عدي عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال سمعت حماد بن زيد يقول قال أيوب سمعته قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجه مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما من النفاق إلا منافق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن البختري قال قال رجل اللهم أهلك المنافقين، قال حذيفة رضي الله عنه لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم. نعم، وقال الحسن هنا في الحاشية قال لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرق، يعني كثرتهم، نسأل الله العافية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال الغناء ينبت النفاق في القلب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق، حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خله من النفاق، خله من نفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سلام ابن مسكين عن شيخ لهم لم يكن يسميه عن ابي وائل انه دعي الى وليمه فراى لعابين فخرج، قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبه عن الحكم قال قال ابراهيم قال عبد الله رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب. قلت: من حدثك؟ قال حماد. قال شعبه: فاتيت حمادا فاقر به. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم قال: وحدثنا عن الحسن عن ابي مسكين عن ابراهيم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو الاشهب قال حدثنا طريف بن شهاب قال: قلت للحسن: ان قوما يزعمون ان لا نفاق ولا يخافون النفاق. فقال الحسن: والله لان اكون اعلم اني بريء من النفاق احب الي من طلاع الارض ذهبا. قال ابو علي: ان طلاع الارض ملؤها. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير او ابن سعيد عن خاله ابي برده بن دينار قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى بقيع المصلى فادخل يده في طعام ثم اخرجها، فاذا هو مغشوش او مختلف، فقال: ليس منا من غشنا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القران كفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكفر من ادعى الى غير نسبه او ترك شيئا من نسبه وان صغر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب يعني ابن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابي عدي الكندي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا زيد بن ثابت، ما علمت أن كنا نقرأ فيما كنا نقرأ لا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر؟ قال: بلى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بلج قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان ثمامه بن اوثال او اثاله اسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به الى حائط بني فلان فامروه ان يغتسل. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاغر عن خليفه بن حسين عن جده قيس بن حاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الاغر عن خليفه بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اريد الاسلام فاسلمت، فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اغتسل فاغتسلت بماء وسدر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامه بن اوثال حين اسلم ان يغتسل ويصلي ركعتين. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال: سمعته يقول في الذي يسلم يبدأ بالغسل. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت في رجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن اوثال سيد اهل اليمامه، فربطوه بساريه من سواري المسجد، فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامه؟ فقال: عندي يا محمد خير، ان تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطه تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، فقال له ذلك 3 مرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بثمامة. وانطلق به إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. آخر كتاب الإيمان لأبي عبد الله رضي الله عنه. أخبر انتهى كتاب الإيمان للإمام أحمد الذي رواه الخلال. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الكوفي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح